إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النفاق داء عضال، يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي يخفى على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد منافق. والمنافقون ما زال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، وما يزال تطرق الإسلام من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. النفاق داء خطير، إذا تعرض أحد لعدواه كان أشد فتكا به من الطاعون. والنفاق مرض عضال، لا ينجو من وبائه إلا من أدركته رحمة الله تبارك وتعالى. المنافقون ألد أعداء الله، من هلك منهم فهو في الدرك الأسفل من النار، أما الأحياء منهم فهم طغاة مفسدون، استحوذ عليهم الشيطان فأشربوا حبه وحب مسالكه وأهدافه. لو تداعى المصلحون المخلصون من الدعاة إلى الله إلى عقد مؤتمر يتدارسون فيه خطر ظاهرة هي أشد من سواها مما يعرض للإسلام ومما يعاند به أهله، لو أنهم تداعوا إلى عقد ذلك المؤتمر لدرس أخطر ظاهرة مني بها المسلمون في تاريخهم، لما وجدوا ظاهرة أشد خبثا وأسوأ أثرا من النفاق والمنافقين. هم ألد أعداء الله، وهم أشد خطر على الإسلام والمسلمين. في زماننا هذا راجت تجارة المنافقين وازدهرت بضاعتهم وكثر أتباعهم، وأشادوا مساجد ضرارها هنا وهناك، وذرفوا دموع التماسيح على الإسلام وأهله، وتظاهروا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم ينجح المنافقون في تحقيق أهدافهم وخططهم في مجتمع من المجتمعات الإسلامية إلا بسبب تفشي الجهل وفقدان الوعي عند معظم المسلمين. إن كثيرا من المسلمين ما عادوا يفرقون بين الغاث والسمين ولا بين النافع والضار. والواجب على كل مسلم قادر أن يهتك أستار المنافقين، وأن يكشف أسرارهم، وأن يفضح أساليبهم وأوكارهم. وفي الوقت نفسه يجب على كل مسلم قادر أن يبصر المسلمين بأمور دينهم ومشاكل عصرهم، ويفند لهم صفات المنافقين وأخلاقه. والذي هو أسوة في ذلك كتاب الله، يطبقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك من أجل أن يجنب الله تبارك وتعالى المسلمين الشقاق والنفاق، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، إنه سميع مجيب. لابد من معرفة معنى النفاق في اللغة، لأن له صلة وثيقة بين ما يكون عليه الإنسان وما نقل منه المعنى في أصل اللغة. النفاق في اللغة، في بحث لغوي أحاط بهذه المسألة إحاطة السوار بالمعصم، تجده عند الجوهري وعند ابن منظور وعند غيرهما، وهي كلمة واحدة متواطئة على ذات الأمر. النفق سراب في الأرض مشتق يؤدي إلى موضع آخر. في التهذيب، هو سراب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر. فهذا هو النفق في اللغة. والنفقة والنافقاء جحر الضب واليربوع، وقيل النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره. فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج ونفق اليربوع ونفق وانتفق ونفق خرج منه، فله مدخل ومخرج، ومخرجه خفي غامض، والمسارب تحت الأرض غير ظاهرة، وهي ملتوية متشعبة في مناهجها وفي حقيقتها. النافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره تحت الأرض، يرققه حفرا ولا يكون له ظهور تلحظه العين، بل هو مستو مع سائر ما يحيط بجحر اليربوع من الأرض، ولكنه تحت الأرض محفور مرقق، بحيث إذا أتي من قبل القاصعاء، والقاصعاء مدخله الرئيس الذي يدخل منه تحت الأعين، فإذا ما توبع والتبع دخل من القاصعاء وظل في مساربه، والذي يتبعه فريسة لا يتصور أن يكون له مخرج سوى الذي دخل منه، فيظن أن مدخله مخرجه، يظن أن مدخله هو المخرج الذي يخرج منه، فيدخل هو، ولكنه قد رقق موضعا بعينه في مساربه ومسالكه تحت الأرض لا يبصر ولا يرى، يرققه بحيث إنه إذا ضربه برأسه صار له مخرج على ظهر الأرض فخرج منه وترك من يتبعه هنالك قائما عند مدخله. ذهب ابن الأعرابي إلى القول بأن قصعة اليربوع أن يحفر حفيرة ثم يسد بابها بترابها، ويسمى ذلك التراب الداماء، ثم يحفر حفرا آخر يقال له النافقاء والنفقة والنفق، فلا ينفذها، يعني لا يجعل لها منفذا إلى الأرض إلى الفضاء، ولكنه يحفرها حتى ترق، فإذا أخذ عليه بقاصعائه عدا إلى النافقاء فضربها برأسه ومرق منها. وتراب النفقة يقال له الراهطاء. ما عليك من هذه الألفاظ، ولكن المعنى في النهاية هو هذا. قال الأصمعي في القاصعاء: إنما قيل له ذلك لأن اليربوع يخرج تراب الجحر ثم يسد به فم الآخر، من قولهم قصع الكلم أي الجرح بالدم إذا امتلأ به. وقيل له الداماء لأنه يخرج تراب الجحر ويطلي به فم الآخر، من قولك أدمم قدرك أي اطلها بالطحال والرماد. ويقال نافق اليربوع إذا دخل في نافقائه، وقصع إذا خرج من القاصعاء، وتنفق إذا خرج. قال أبو عبيد: سمي المنافق منافقا للنفق وهو السرب في الأرض. وقيل إنما سمي منافقا لأنه نافق اليربوع وهو دخوله في نافقائه، يقال قد نفق به ونافق، وله جحر آخر يقال له القاصعاء، فإذا طلب قصع فخرج من القاصعاء، فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاء، أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء، فيقال هكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل منه، فله مدخل ومخرج، وله مسارب خفية، ولا يمكن أن يتبع ولا أن يصطاد على هذا النحو. فحدث أبو زيد عن الأصل اللغوي لكلمة نفقا، فكان مما قال: نفق اليربوع تنفيقا ونافقا، أي دخل في نافقائه، ومنه اشتقاق المنافق، فالاشتقاق اللغوي هذا أصله، يعني من أين أخذ النفاق، ولما قيل للمنافق منافق، وما هو الوجه الذي لأجله نقلت الكلمة، لأنها كلمة إسلامية، النفاق كلمة إسلامية، يعني بمعناها الشرعي الذي نقلت إليه من اللغة ودخلت فيه إلى حضيرة الدين بألفاظه ومصطلحاته. هذه كلمة إسلامية لم تكن كذلك قبل الإسلام. كانت الكلمة موجودة كالصلاة، كانت موجودة قبل الإسلام، والزكاة كانت موجودة قبل الإسلام، ولكن المعنى الاصطلاحي نقل الكلمة من أصلها اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي، فصارت دالة على ما هو معلوم في شرع الله تبارك وتعالى. فإذا اشتقاق المنافق في الدين من هذا، نافق اليربوع دخل في نافقائه، ومنه اشتقاق المنافق في الدين، والنفاق بالكسر فعل النافق، والنفاق الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه، يعني من وجه آخر، مشتق من نافقاء اليربوع، قال إسلامية، وسيأتي معنى قوله إسلامية من كلامه هو، قال إسلامية، وقد نافق منافقة ونفاقا، وتكرر في الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما وفعلا، وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به. هذا معنى كون الكلمة إسلامية، هي موجودة في أصل اللغة ولكنها نقلت من المعنى اللغوي الذي كانت عليه إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي، وصارت كأنها مخصوصة به، حتى إنه في المصطلحات الإسلامية التي نقلت من أصولها اللغوية لا يكاد سامعها ولا قارئها يلحظ المعنى اللغوي. يعني إذا ذكر النفاق اسما أو اشتقاقا أو فعلا فإنه لا يكاد الذهن يرجع إلى أصله اللغوي ولا يربط بين الأصل اللغوي والمعنى الشرعي. فإذا هو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، فهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، يستر الكفر ويظهر الإيمان، وإن كان أصله في اللغة معروفا يقال نافق ينافق منافقة ونفاقا، مأخوذ من النافقاء لا من النفق وهو السرب، لأن السرب ربما كان مباشرا وكان مدخله ومخرجه ظاهرا مكشوفا، ولكن من النافقاء يستتر فيه المنافق كما يستتر اليربوع أو الضب في جحره، فسمي النفاق نفاقا لأن المنافق يستر كفره فلا يبديه ولا يظهره. شبه علماء اللغة أساليب المنافقين بجحر الضب، وأرجعوا المعنى الشرعي الذي نقلت إليه الكلمة إلى الأصل اللغوي، فتماما كما أن الضب هو حيوان جبلي معقد الذنب، كما أن اليربوع يستر نفسه في جحره بطريقة خفية وبمسارب لا تلحظ، ويظل متتبعه حائرا في أمره لأنه في داخله وفي باطنه على نحو معقد من المسارب التي لا تلحظ. كما أن اليربوع كذلك في نافقائه وهو يعد لكل أمر مخرجا، كما يفعل في مسألة ترقيق الحفر لجحره بحيث إنه إذا توبع ضرب الأرض برأسه لا يتكلف أكثر من هذا، فإذا هو خارج وإذا هو منفلت من كل أحبولة وعقال ولا يكاد أحد يتبعه بحال. فإذا المنافق أيضا كذلك كما سيأتي في وصفهم في كتاب الله تبارك وتعالى، هؤلاء إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا كانوا مع المسلمين قالوا نحن من المسلمين المصدقين، فهم يلبسون لكل حال لبوسها وهم يتلونون ألوانا، كاليربوع الذي يكون تحت الأرض يجد لنفسه مخرجا في كل حين وحال. جحر الضب طريق في باطن الأرض خفي مظلم كثير الالتواءات، وأساليب المنافقين خفية مظلمة ليس فيها وضوح ولا صراحة. المنافق كالضب ألف المراوغة والخداع وتمرس على ذلك تمرسا، فالضب يدخل جحره من باب واضح ثم يهرب إذا شعر بالخطر من باب خفي آخر تتعذر رؤيته وتتعذر تبعا ملاحقته بسبب خفاء مخرجه. المنافق كذلك يدخل الإسلام من باب ظاهر فينطق بالشهادتين ويصلي مع الناس، ثم يخرج من الإسلام من باب آخر من الصعب مشاهدته. فكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: النفاق أمر خفي يخفى على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به، وكثيرا ما يخفى النفاق على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. النفاق داء عضال باطن يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فيكون الرجل ممتلئا بالنفاق وهو لا يشعر. هذا أمر خطير يتوجب بسببه أن يجتهد الإنسان في معرفة هذا الأمر الخطير الذي ربما كان الإنسان ممتلئا منه وهو لا يشعر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، حتى كان عمر كما هو معلوم يستحلف صاحب السر حذيفة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره ببعض أسماء المنافقين، فكان عمر رضي الله عنه لا يعلم هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة باسمه في من ذكر أو لا، فكان خائفا على نفسه حتى إنه استحلف حذيفة هل ذكره الرسول في من ذكر من المنافقين، وعمر هو عمر رضوان الله عليه هو من المبشرين بالجنة وبالشهادة، ومع ذلك كان يخشى على نفسه النفاق. وعن ابن أبي مليكة كما سيأتي إن شاء الله وهو عند البخاري في الصحيح أنه أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وفيرة ما منهم من أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. والنفاق كما قال علماؤنا من سلفنا الصالحين رحمة الله عليهم: لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. النفاق لا يأمنه إلا المنافق، هذا يأمن النفاق أمنا كاملا وكأنه هو كبير المخلصين وعظيم الصادقين، وهو قد امتلأ النفاق، فلا يخاف النفاق على نفسه إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المنافق يدخل الإسلام من باب ظاهر، ينطق الشهادتين، يصلي مع الناس، يخرج من الإسلام من باب آخر من الصعب مشاهدته، لأن الناس لو شاهدوه عند نقضه وعند خروجه من الإسلام لأقيم عليه حد الردة. هذا كان قديما، الآن الناس يدخلون ويخرجون الإسلام ولا أحد يسأل أحدا، والله المستعان. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تقليد اليهود والنصارى، وأشار إلى زمن يقلد فيه المسلمون اليهود والنصارى في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعهم المسلمون، مع أن جحر الضب لا يدخله عاقل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مشابهة هؤلاء، وأخبر هذا من دلائل النبوة أن المسلمين سيأتي عليهم يوم يتبعون اليهود والنصارى في كل شيء، حتى لو دخل هؤلاء جحر ضب لدخله المسلمون وراءهم، وهذا واقع. فتقليد هؤلاء في كل شيء قائم، في زيهم وفي كلامهم وفي حركة حياتهم وفي تصوراتهم، بل وفي لغاتهم وفي البناء على قواعدهم في الفكر وفي كل شيء، حتى فيما يتعلق بهذه الأمور المادية التي يحيا بها الناس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ذلك سيكون وقد كان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن؟ الحديث له روايات كثيرة، ومن تلك الروايات أيضا: حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية على ظهر الطريق لكان منكم من يفعلها. الناس يتبعون هؤلاء في كل شيء، وهذا من النفاق الذي تمكن في القلوب. وأما المخلصون من المؤمنين فإنهم يتمسكون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وبأصول دينهم، ولا يتبعون أحدا إلا ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتهم صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه جل وعلا. ولكن متى بدأ النفاق؟ لم يكن النفاق معروفا في العهد المكي، لأنه لم يكن للمسلمين شوكة ولا منعة ولا قوة، وأهل مكة كانوا صنفين من الناس: مؤمنون بالله ورسوله، ومشركون بالله جاحدون بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين لم يكن بينهم منافق واحد. وبدأ النفاق أول ما بدأ بين قبائل الأنصار بعد الهجرة، بل وبعد معركة بدر. تحدث ابن كثير عن بدايات النفاق فقال: نزلت صفات المنافقين في الصور المدنية، لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه، لم يكن بمكة نفاق بل كان خلافه. من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن، وهذا بخلاف النفاق، فالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وفي مكة كان بعض الناس يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبالمدينة حينئذ اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل، كانت يهود ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لم يكن إذ ذاك نفاق، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة، بل قد كان صلى الله عليه وسلم وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله تبارك وتعالى كلمته عز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة، وكان من الخزرج، وكان سيد الطائفتين من أوس وخزرج في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، على أن يجعلوه ملكا عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه شيء من الإسلام وأهله، فكان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا، لأنه لولا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا الإسلام لكان ملكا على المدينة، كانوا يعدون له التاج وينظمون له الخرز من أجل أن يتوجوه ملكا عليه. فلما جاء الله بالخير وجاء الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة مهاجرا، استقر الأمر للإسلام، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، فكأنه ظل على كفره الظاهر إلى يوم بدر. فلما أعز الله تبارك وتعالى المسلمين وأعلى كلمتهم أظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب. فهذه قاعدة، قاعدة النفاق الأولى في تاريخ الإسلام: الرجل حوله من حوله ممن في قلبه مرض، وممن يريد الدنيا ويؤثر العاجلة على الآجلة، وممن يتعصب له، ومن أهل الكتاب، ومن الوثنيين، إلى غير ذلك من تلك الطوائف التي تبغض الحق وأهل. فلما أعز الله تبارك وتعالى المسلمين ونصرهم وأعلى رايتهم في بدر، علموا ألا حيلة لهم في الإسلام ولا في المسلمين، فدخل عبد الله بن أبي في الإسلام ظاهرا وأظهر الدخول فيه، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة، ومن هنا بدأ النفاق في تاريخ الإسلام من تلك اللحظة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجد النفاق في أهل المدينة من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك وجد في من حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله وفي الدار الآخرة. فإذا لم يكن من المهاجرين رضوان الله عليهم منافق واحد، وإنما بدأ النفاق أول ما بدأ بين قبائل الأنصار بعد الهجرة، بل وبعد معركة بدر على التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية نسبة إلى فدك، وأردف وراءه أسامة رضي الله عنه، فركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحمار وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه. هذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يركب الحمار ويردف خلفه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو على الحمار وخلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فمر بهذا المجلس، هذا المجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان ومن اليهود، وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول، وفي المجلس أيضا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، والعجاجة مرتفعة من غبار حوافر الدابة، يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحمار أثارت كما هو معلوم حوافر ذلك الحمار التراب، فكانت هنالك عجاجة وهو ما أثير من الغبار على أثر سير الحمار يضرب الأرض بحوافره. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر، أي غطى عبد الله ابن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغبروا علينا، يعني لا تثيروا الغبار علينا في مجلسنا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. هذه الرواية هي المثبتة في صحيح مسلم، ولكن القاضي عياض يقول في قول عبد الله بن أبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيها المرء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، إلى آخر ما قال. لا أحسن من هذا، يعني لا تؤذنا في مجلسنا ولا تأتي بهذا الكلام إلى مجلسنا، فلتبقى حيث أنت، ومن جاءك منا فاقصص عليه. وأما على حسب الروايات المثبتة فإنه يقول: أيها المرء، لا أحسن من هذا، يعني ليس هنالك ما هو أحسن من هذا الذي تقول. إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك، على ضد ما قال شيخ المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. قال ابن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتوافقوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، أي يسكنهم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عباد، فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يعني عبد الله ابن أبي؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله على بصيره، وهو ينقل ما وقع بهذه الصورة اللطيفة، يقول: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ وسعد بن عبادة هو شيخ الخزرج وكبيرهم عبد الله بن أبي كان زعيم الطائفتين من أوس وخزرج، ويعد نفسه كبير الخزرجيين، ويعد نفسه صاحب الكلمة فيهم. فتلطف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه وقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ وأتى بكنية عبد الله بن أبي شيخ المنافقين. ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: اعف عنه يا رسول الله واصفح عنه، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أي القرية أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرقا، يعني غصا بذلك، وحسدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: اتفقوا، يعني أهل المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن يجعلوا عبد الله بن أبي ملكهم، وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوا، فكانوا قد أعدوا تلك الشارة والعلامة له لكي يكون ملكا عليه. هذا الحديث رواه عروة عن أسامة بن زيد، وفي حديث آخر رواه مسلم عن ابن شهاب، فيه الزيادة التالية، وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي. قال النووي في شرح هذه الزيادة: أي قبل أن يظهر الإسلام، لا قبل أن يسلم، ولكن قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق، حتى وإن أعلن الإسلام فهو كافر، لأنه كان ظاهر النفاق. فصحح النووي رحمه الله الصياغة الزيادة: وذلك قبل أن يسلم عبد الله. قال النووي في شرح هذه الزيادة: أي قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق. فحديث مسلم يؤكد ويوثق الرواية التي ساقها ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي هذه الرواية عبر كثيرة، لأن ابن كثير قال كما مر ذكر ذلك في كلامه عن بدء النفاق أن ذلك إنما كان بعد غزوة بدر. وهذه الزيادة، وهي أن ما وقع من عبد الله بن أبي من مراجعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما وقع قبل أن يسلم عبد الله، كما قال النووي قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق. ففي الرواية عبر كثيرة. ظل عبد الله بن أبي على شركه حتى كانت وقعة بدر الكبرى التي أعز الله بها دينه، أظهر الإسلام حينئذ وأبطن الكفر. ومنذ نهاية هذه المعركة التي كانت فيصلا وفرقانا بين عهدين، بدأ النفاق في التاريخ الإسلامي. فيمكن أن تقول إن النفاق إنما ظهر في الأمة وفي تاريخها بعد وقعة بدر الكبرى. الناس كانوا قبل ذلك لا يجدون للإسلام شوكة ظاهرة ولا للمسلمين قوة، فكان الذي يريد أن يكفر أو كان كافرا فهو باق على كفره، وأما الذي يريد الله والدار الآخرة فإنه يعلن إسلامه لا يبالي. ولذلك لم يوجد النفاق في المهاجرين، لأنه لم يخرج أحد منهم مكرها، وإنما خرجوا طواعية فتركوا أرضهم وديارهم وأموالهم وعشيرتهم وهاجروا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتكون غزوة بدر على هذا التفسير فرقانا بين عهدين، بدأ النفاق في التاريخ الإسلامي بعد غزوة بدر لا قبله. يبدو أن ابن أبي لم يفقد معظم آماله إلا بعد معركة بدر، أما قبل معركة بدر فكان يرى أنه يستطيع أن يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وهو على شركه، وما كان يتصور أن رابطة العقيدة والدين أقوى وأمتن من رابطة التراب والطين، ورابطة العقيدة والدين أقوى وأمتن من رابطة التراب والطين. لم يكن يتصور أن ابنه عبد الله سيكون من ألد أعدائه، ومن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول من أخلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال شيخ المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد هذا الأذل بالأعز نفسه الدليلة، ويريد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا الكلام ذهب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت فاعلا يا رسول الله فمرني أنا فلأضرب عنقه، لأني لا آمن إن أمرت غيري أن يقتله أن يظل في نفسي من قاتله شيء. فأراد هو أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نحسن إليه ونكرمه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنه لما وصل الجمع المدينة وقف عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول في الطريق ومنع أباه من الدخول حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابن سلول كان يؤمل أنه في يوم من الأيام سيطرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة، فلما أعز الله تبارك وتعالى المسلمين بالنصر في بدر أيقن أنه لا سبيل إلى ذلك، فأبطن كفره ودخل في الإسلام ظاهرا. والمنافقون خطتهم مبنية على تفجير الإسلام من داخله، يعني هم يظهرون الإسلام ويفطرون الكفر وهم بين الصفوف لا يلحظون، وقد لا يكتشف أمرهم، وآخرون لا تعلمهم، نحن نعلمهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بعض المنافقين ممن كان هنالك ومن حول المدينة من المنافقين، والله عز وجل يعلمه. فلذلك تجدهم أخطر شيء على الإسلام والمسلمين، وما أتي المسلمون إلا من قبلهم في كثير من هزائمهم، إنما كان السبب من كان هنالك بين الصفوف مندسا من أولئك المنافقين. قال ابن كثير رحمه الله: ودخل معه، أي مع عبد الله بن أبي، طوائف ممن هم على طريقته في النفاق ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب. عندما أظهر شيخ المنافقين الإسلام لم يتصرف تصرفا فرديا، وإنما كان بعمله هذا قد أعد مؤامرة محكمة، وكان من أطراف هذه المؤامرة طوائف من أهله ومن أتباعه ومن محبيه، وآخرون من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى من خارج المدينة. دخلت هذه الطوائف في الإسلام بالطريقة نفسها التي سار عليها زعيمهم ابن أبي، فأبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام. وصدق الله تبارك وتعالى في كل حين وحال وإذ يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. كان أهل المدينة قد اتفقوا على تتويج عبد الله بن أبي ملكا عليه، وجاء هذا الاتفاق بعد حروب ومعارك طاحنة بين مختلف قبائل يثرب حينئذ من الأوس والخزرج، ثم اتفقوا واصطلحوا على أن يجعلوه ملكا عليه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح قائد المدينة وما حوله صلى الله عليه وسلم. فابن أبي وأنصاره من المنافقين الذين لم يعرف الإسلام سبيلا إلى قلوبهم كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتزع الحكم والملك منهم. اختار ابن أبي أعوانا من الغرباء والضعفاء واستبعد السادة والأشراف، لأن الرجل الذي يتيه له تبارك وتعالى المروءة لا ينافق، النفاق إنما هو من عمل النفوس المريضة والقلوب السقيمة، لا تجد الرجل صاحب المروءة ينافق أبدا حتى ولو لم يتدين متعبدا بترك النفاق، ولكنه لا ينافق، وإنما يكون النفاق في النفوس المتدنية، النفوس الهابطة التي انطوت على الخبث وانطوت على الضعف والمذلة. ولذلك استبعد الأشراف والسادة، لأن هؤلاء لا يصلحون للنفاق ولا يصلح النفاق له. وفي ظل هذا الحكم الجديد تجرأ العبيد على مالكيهم، وإذا فالمنافقون من الملأ الذين سلب منهم الإسلام مصالحهم وزعامتهم وأطاح بالأنظمة والأعراف التي كانوا يفرضونها على الناس، إنما أرادوا ما أرادوا بما صاروا إليه من تكوين تلك الجيوب التي تريد أن تفجر الإسلام من الداخل وأن تنال من المسلمين ما لا يناله منهم عدوهم الظاهر المكشوف، أن هذا يأتي ظاهرا فيمكن أن يتوقع، وأما الذي يعمل من الداخل فكيف تعرفه؟ الملأ كانوا أعداء لأنبياء الله في جميع حقب التاريخ، لأن الدعوة إلى وحدانية الله وعدم الإشراك به تصطدم أشد الاصطدام مع أهوائهم وآرائهم. ولذلك فرعون وملأه السادة والكبار والأشراف، وكذلك في قريش كان الملأ منهم هم الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمين والمستضعفون يدخلون في دين الله تبارك وتعالى ويتبعون الحق والهدى والخير الذي جاء به الداعي إلى الخير محمد صلى الله عليه وسلم. السبب في هذا أنهم عندما ينظرون في دين الله تبارك وتعالى يجدونه يسوي بين الناس في الحقوق وفي الواجبات، ويثبت التميز بين الناس على حسب الملكات والمواهب التي يؤتيها الله تبارك وتعالى من أراد من خلقه. فإن الإسلام لا يسوي بين عالم وجاهل، ولا بين شريف ووضيع، ولكن الكل سواسية كأسنان المشط فيما يتعلق بعبوديتهم لله تبارك وتعالى وحقوقهم وواجباتهم. هم لا يحبون ذلك لأنهم يأنفون من أن يكون المستضعفون في مجالسهم، وقد طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا له نحي عنا الجلابيب، وكانوا يقولون ذلك لمن أسلم من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا فقراء، وكان الواحد منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا، وربما أصابه ما أصابه من العرق، وربما خرجت رائحته إلى غير ذلك، وكانوا هم يأنفون من أن يكونوا في مجلس واحد ومعهم هؤلاء المستضعفون، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسمعوا كلامه ولكي يؤمنوا أن يطرد هؤلاء، وقد أمره الله تبارك وتعالى بألا يفعل ذلك، وعاتبه الله تبارك وتعالى في أنه صد عن ابن أم مكتوم لما جاءه رضي الله عنه لكي يعلمه، وكان رجلا أعمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل على بعض الأشراف يدعوهم إلى الإسلام ويرجو بإسلامهم خيرا كثيرا لمن وراءهم من أهليهم وعشيرتهم ومن المستضعفين. فجاء ابن أم مكتوم ولا يدري الواقع حوله، ولا يعلم ما يصنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي مشغول يطمع في إسلام هؤلاء، فأقبل يقول علمني مما علمك الله يا رسول الله، ويلح في ذلك، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله تبارك وتعالى فيه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ابن أم مكتوم وعن الصحابة أجمعين. فالملأ كانوا أعداء للأنبياء في جميع حقب التاريخ. الدعوة إلى وحدانية الله وعدم الإشراك به تصطدم أشد الاصطدام مع أهوائهم وآرائهم. المنافقون قبل ذلك كله عشاق زعامة وعبيد مصالح، لا يقصرون في امتطاء كل مركب يضمن لهم السيادة والقيادة. من أجل هذا يؤمنون أول النهار ويكفرون آخرة، ويخاطبون كل إنسان بالأسلوب الذي يحبه ويرضاه. فهذا من خصال علامات المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فهذا لون، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهذا لون آخر. فهم يخاطبون كل إنسان بالأسلوب الذي يحبه ويرضاه، كاليربوع في نافقائه له مساربه، وعلى حسب الحال في اتباعه يكون تخلصه، فيخرج من هذا مرة ومن هذا مرة ومن هذا مرة، وكل ذلك خفي غير ظاهر، خفي عمن تتبعه، غير ظاهر لمن نظر إلى حاله ومآله. النفاق في الشرع كما قال علماء التوحيد، قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. فهذا هو المنافق، المنافق يخالف قوله فعله، فعندنا تلامل للاستهلاك المحلي على حسب الحالات والمناسبات، وعندنا فعل، وهذا من هذا بمبعده، والانفصال واقع بينهما، ويخالف سره علانيته، فيظهر العلانية الحسنة والظاهر المرضي، وقد انطوى على قلب ذيب، وأما في ظاهره فيلبس للناس مسوح الحملان، وأما في الباطن فالمنافقون على جثمان الذئاب. يخالف مدخله مخرجه ومشهده مغيبه. قال ابن كثير رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر. إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي هو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. فالنفاق اعتقادي وعملي. الاعتقادي يخلد صاحبه بسببه في النار إذ هو كفر، وأما النفاق العملي فهو من أكبر الذنوب. وقسم ابن القيم رحمه الله تعالى الكفر 5 أقسام: هو كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، لأنهم كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلمون صدقه ويقرون بذلك، ربما في مجالسهم وربما لخواصهم، ويقولون لا يمكن أن يدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، ما جربنا عليه كذبا قط، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، فكانوا يعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، حتى فرعون كان يعلم صدق موسى، ولذلك لما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يعترض، فكان يعلم أن الذي أنزل الآيات التي أظهرها الله على يد موسى عليه السلام إنما هو الله، ومع ذلك كان يكابر، فهو كفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، كما قال ابن عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فيما جئت به لأنت أجل في عيني من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحط في عيني من أن أخاطبك. وتركه ومضى. فالذي يقول لا علاقة لي به، سواء كان صادقا أم كان كاذبا فلا علاقة لي به، هذا معرض، وكفره كفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. وكفر النفاق هو الكفر الاعتقادي، يعني يعتقد في باطنه الكفر ويظهر الإسلام ظاهرا، فهذا هو النفاق الاعتقادي، وهو مخرج من الملة قولا واحدا. فالنفاق كالكفر نفاق دون نفاق، كما أن الكفر كفر دون كفر. ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة، ونفاق أكبر ونفاق أصغر. أسأل الله رب العالمين أن يعصمنا منهما جميعا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالنفاق هو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، هو أمر خفي يخفى على الناس، كثيرا ما يخفى على من تلبس بالنفاق أنه منافق فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. فما زال الإسلام وأهله من المنافقين في محنة وبلية، وما زالت طرقه من شبههم سرية بعد سرية، يزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قد مر بيان معنى النفاق لغة، وأنه في نهايته من حيث اللغة مأخوذ من النافقاء التي يصطنعها اليربوع، يصطنعها الضب لنفسه تحت الأرض، وله تحت الأرض مسارب ومسالك خفية معقدة. فكذلك المنافق، والنفاق كلمة إسلامية يعني لم تكن مستعملة في المعنى الذي تستعمل فيه في الإسلام قبل الإسلام، ولكن المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والشرعي والمعنى اللغوي ظاهرة لائحة لا تخفى على أحد. فكما أن الضب، كما أن اليربوع له مدخل ومخرج، فكذلك المنافق له مدخل ومخرج. فعلى هذا يدور معنى النفاق لغة. وأما في الشرع فقد قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانية، ومدخله مخرجة، ومشهده مغيبه، فله حالان كالضب كاليربوع سواء بسواء، له ظاهر وباطن، وله قول وفعل، وله سر وعلانية، وله مدخل ومخرج، وله مشهد ومغيب، وهو في كل هذه الحالات تختلف أوائله عن أواخره، فلا يستقيم باطنه ولا قلبه على حال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. فالنفاق نفاق اعتقادي ونفاق عملي، نفاق أكبر ونفاق أصغر، أو نفاق دون ذلك كالكفر أكبر وأصغر، كالكفر منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة وهو الكفر الأصغر، كما بيّن العلماء رحمهم الله في أمثال هذه الأمور، نسأل الله أن يعافينا منها أجمعين. كذلك الفسق، الفسوق منه أكبر وأصغر كالنفاق وكالكفر. قسم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الكفر خمسة أقسام: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، الذين استكبروا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يتابعوه فيما جاء به من عند ربه مع تصديقهم له، هؤلاء كفار، بل كان معظم الكبار من كفار قريش يقرون باطنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغ عن ربه، وكانوا يعلنون ذلك في كثير من الأحايين. وقد أثبت القرآن العظيم أن كثيرا من الكافرين إنما صاروا إلى ما صاروا إليه من الكفر والإشراك بسبب العلو والظلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقد استيقنوا في الباطن بالآيات وعلموا أنها من عند رب الأرض والسماوات، ولكنهم استكبروا عن اتباع المرسلين لظلمهم وبغيهم واستكبارهم وعلوهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكان المشركون في جملتهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجحدون صدقه وأمانته مع استيقان ذلك في قلوبهم باطنا، وصرح كثير منهم بذلك. فهذا هو كفر الاستكبار والإباء، فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كفر الإعراض، أن يعرض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصدقونه ولا يكذبونه، فهذا الإعراض كفر بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وكفر شك وكفر نفاق، وكفر النفاق هو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، كما كان من شأن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ويصلون مع المسلمين ويشهدون معهم المشاهد ويخالطونهم ويروحون ويجيئون معهم في حالاتهم وهم كفار باطنا. قال الكرماني: إن النفاق علامة عدم الإيمان، علامة عدم الإيمان، أو لا يعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض، كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: النفاق كالكفر نفاق دون نفاق. ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فمن النفاق ما يخرج من الملة، منه ما هو كفر أكبر يخرج من الملة، ومنه ما دون ذلك. النفاق الاعتقادي كفر، والنفاق في اللغة مخالفة الباطن للظاهر، كما مر معنا ذلك كثيرا. فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، مخالفة الباطن للظاهر. إن كان في اعتقاد الإيمان، يعني إن كان يظهر الإيمان ويعتقد ضد ذلك باطنا فهو كفر، وإلا فهو نفاق العمل، النفاق العملي، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. وقد نقل ذلك عن الكرماني الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. من أقوال علماء التوحيد وكذلك من معنى النفاق في اللغة: نعلم حقيقة الأخطار التي تنجم عن النفاق وعن المنافقين، ونعلم حجم الأراجيف والشائعات والأكاذيب التي يروج لها المنافقون في المجتمع الإسلامي. إذا نظرنا في سورة البقرة وفي أوائلها نجد أن الله تبارك وتعالى افتتحها بأربع آيات في صفة المؤمنين، فذكر من صفات المؤمنين ما ذكر في مطلع السورة، سورة البقرة، في أربع آيات، وذكر صفة الكافرين في آيتين، وضعف هذه الآيات مجموعة في صفات المنافقين. يعني إذا عدت إلى أوائل سورة البقرة ستجد أن الله تبارك وتعالى افتتحها بذكر صفات المؤمنين في أربع آيات، وذكر صفات الكافرين في آيتين، وأما المنافقون فقد ذكر صفاتهم سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة في ضعف هذا العدد. من كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نأخذ الدليل القاطع على أن فضح المنافقين وكشف أستارهم ليس بالأمر اليسير، وإنما تحتاج معرفتهم إلى طول زمن وخبرة بعيدة الأمد وعمق في فهم الأمور وحسن الإحاطة به، لأنهم كما مر يلتوون لا يستقيمون، يستخفون لا يستعلنون، لأن لهم من المسالك الخفية والالتواءات المعقدة الشائهة الباطنية ما لا يمكن الكشف عن حقيقته بيسر. ولذلك تجد الإلحاح على ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الكلام عن المنافقين وعن النفاق لم يقتصر على سورة البقرة، وإنما جاء في السور المدنية التالية، في البقرة، في آل عمران، وفي النساء، وفي المائدة، وفي الأنفال، وفي التوبة، وفي الحج، وفي النور، وفي العنكبوت، وفي الأحزاب، وفي سورة القتال وسورة الفتح، وفي الحديد والمجادلة والحشر والمنافقون والتحريم. في كل هذه السور من صور القرآن العظيم ذكر الله رب العالمين النفاق والمنافقين، وفضح هؤلاء وكشف أستارهم وأظهر أسرارهم. فالحديث عن النفاق ورد في 17 سورة من صور القرآن المدنية التي يبلغ عددها 30 سورة. ففي 17 سورة من 30 من السور المدنية ذكر الله رب العالمين النفاق والمنافقين، واستغرق موضوع النفاق والمنافقين ما يقرب من 400 آية، و300 آية من آيات الكتاب العزيز. هذا القدر من الآيات القرآنية يبين لنا خطورة النفاق والمنافقين في الصف الإسلامي وفي المجتمع الإسلامي. المشركون حددوا موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته منذ اليوم الأول من تاريخ الدعوة، أعلنوا صراحة عما في قلوبهم ونفوسهم من إنكار النبوة ومن الإشراك بالله ومن جحود للوحي ومن معاندة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من اليوم الأول أعلنوا ذلك، الكفار صنعوا ذلك من اليوم الأول. المؤمنون أشهدوا الدنيا كلها على إيمانهم بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا، ونالهم الأذى والاضطهاد، فما ازدادوا إلا إيمانا بالله واستسلاما لأمر الله جل وعلا. فإذا في بدء الأمر لم يكن إلا إسلام وكفر، إلا إيمان وكفر، لم يوجد النفاق في بدء الأمر كما مر حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما نصر الله تبارك وتعالى المسلمين في غزوة بدر وآتاهم الله تبارك وتعالى الخير المعروف نجم وظهر النفاق. طريق أهل الإشراك واضح كما أن طريق المسلمين واضح بين، أما المنافقون فكانوا مشركين مع أهل الشرك كما كانوا يتظاهرون بالإيمان مع أهل الإسلام. هؤلاء المنافقون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاة العائرة بين الصفين. ولذلك تجد المنافق دائما وأبدا مهتز النفس غير مستقر القلب، فتجده مذبذبا لا يستقر على حال. المنافقون يتظاهرون مع أهل الشرك بالإشراك ويتظاهرون مع أهل الإسلام بالإسلام، وأما هم في حقيقتهم فليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، هم شريحة بذاتها وهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين الذين حددوا موقفهم من اللحظة الأولى. فالمشرك الكافر حدد موقفه، فتجد المنافق تحته من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهؤلاء تحت الكفار الأصليين في النار. النفاق الاعتقادي في اعتقاد الإيمان، أن ينافق في الاعتقاد، هو نفاق الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. قد يكون المنافق مؤمنا بالله لكنه لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فيما أمر به، وأن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا، يعني قد يعتقد بعظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم القدر علما وعملا، وأنه صلى الله عليه وسلم أعظم العظماء إلى غير ذلك مما يقوله بعض أولئك المنافقين، ولكنه لا يرى طاعته، يعني يعتبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عظماء التاريخ ويقر للنبي صلى الله عليه وسلم بتلك العظمة ظاهرة، ولكنه لا يرى وجوب اتباع أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من هؤلاء إذا صنع ذلك وكتبه أو قاله أو دعا إليه وهو يبطن ما يبطن لا يستطيع أن يصرح بما في نفسه من اعتقاده الفاسد، لأنه لو فعل لا أقيم عليه حد الردة، كان ذلك كما هو معلوم قديما. وأما الآن فالناس يكفرون بالله تبارك وتعالى جهارا ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بالسنة ويتهمون الصحابة رضي الله عنهم بما لا يجمل، ويعتدون على أمهات المؤمنين ويتكلمون في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلام القبيح إلى غير ذلك من تلك الأمور، ولا يراجعهم فيما يقولون إلا من كان من أهل الإيمان ها هنا أو هناك وينتهي الأمر. هذا النوع من النفاق الذي هو النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، كان عليه عبد الله ابن أبي ابن سلول ومن كان معه من طغمته. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتجاوز عنهم وقت ذاك لأسباب يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين مع الكافرين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، فمنها قوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وذكر المنافقين قبل الكافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: أي كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم خالدين فيها أبدا، ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال. ونفى سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين صفة الإيمان بالله، فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومصير المنافقين بينه الله تبارك وتعالى أنه الدرك الأسفل من النار يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. فالنار دركات كما أن الجنة درجات، المنافقون في أسفل هذه الدركات لأن كفرهم أشد من كفر المشركين، فهم تحت الكفار الأصليين. المنافقون نفاقا اعتقاديا، نفاقا أكبر، أسفل في النار من الكفار الأصليين. أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على أحد من أولئك المنافقين مات أبدا، وألا يستغفر له لأنه مرتد كافر. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فصرح الله رب العالمين بردتهم وكفرهم، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، الفسق الأكبر الذي يخرج من الملة. فنهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على أي من المنافقين مات، ونهاه ربه تبارك وتعالى عن الاستغفار لهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وألا يصلي على أحد منهم إذا مات، وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم على هذا. وهذا الحكم عام في كل من عرف نفاقه إلى يوم القيامة، فكل من عرف نفاقه لا يشيع من قبل المسلم، ولا يقوم المسلم على قبره ولا يستغفر له. هذا الحكم عام في كل من عرف نفاقه. وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه حتى يكون قميص خير الناس كفنا لشر الناس. فجاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان عبد الله رجلا صالحا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عبد الله ابن عبد الله أن يصلي على أبيه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وقام شيخ الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإمامهم ليصلي على شيخ المنافقين، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. الذي جاء بعد من أمر الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم دل على أن العدد لا مفهوم له، أن العدد في قوله إن تستغفر لهم 70 مرة لا مفهوم له، وإنما هو للدلالة على الكثرة، لأنه لو كان له مفهوم لكانت الزيادة على 70 نافعة، ولكن العدد هنا لا مفهوم له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسأزيده على 70. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مفهوم العدد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بعد دل على أن العدد لا مفهوم له. قال: إنه منافق. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال ابن حجر: فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنه، أي عن المنافقين، الغطاء وفضحهم على رؤوس الملأ والأشهاد، ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله. ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله: فلن يغفر الله لهم، ولم يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، يعني بعد عبد الله بن أبي، على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وروى الترمذي هذا الحديث عن الزهري وقال عنه: حسن صحيح. في زماننا هذا خلق كثير يقتفون آثار عبد الله بن أبي وهم على نهجه في سلوكهم وفي أقوالهم وفي عقائدهم. ومن أبرز هذه النماذج الباطنيون، الباطنية، الروافض، الذين يبطنون شيئا ويظهرون شيئا آخر. ومنهم غلاة الصوفية الذين يؤمنون بالحلول والوحدة، وحدة الوجود، يؤمنون بالحلول والاتحاد. الروافض يقولون إن هنالك قرآنا آخر سيظهره مهديهم، وأن النسخة الصحيحة من القرآن أخذها المهدي معه في السرداب. ويشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخصون بمزيد الشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فزعمون أن أئمتهم أفضل من أنبياء الله وأنهم يعلمون الغيب. هؤلاء فرق كثيرة، وبعضها تعتقد ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقولون إن فيه جزءا إلهيا، وبعضهم يقول بتناسخ الأرواح، ويقولون بتعطيل الأحكام واستباحة المحرمات، وفيهم ضلال كبير. كفر هذه الفرق ظاهر، ولكن المشكلة أنه يأتيك منهم من يقول إنه مسلم وينكر كل غلو أو تطرف، ويتبرأ من معتقدات طائفته. في الوقت الذي يقول فيه هذا الكلام تجد أن أعماله تخالف أقواله، وأن ظاهره يخالف باطنه، وهذا هو النفاق، لأنهم يأخذون بالتقية. كثير من أهل العلم يخطئ في نطقها، يقول التقية، إنما هي التقية. هؤلاء يأخذون بالتقية، وقد أشبهتهم إلا قليلا كثير من الطوائف التي تنتسب إلى السنة، يأخذون بالتقية ويظهرون شيئا ويخفون غيره. فهؤلاء يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وكثير من هؤلاء الروافض، بل كلهم، يعتقدون أنه لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء كما يتقرب إليه بالتقية والكذب، فدينهم مبناه على الكذب، يظهرون شيئا ويبطنون سواه. فهؤلاء يتهمون أهل السنة بكل موبقة، وأهل السنة عندهم أنجس أهل الأرض. أهل السنة عند الروافض أنجس أهل الأرض، وقد صرحوا بذلك في كتبهم وفي أقوالهم أيضا. فالروافض يعتقدون أن السنية أنجس من الكلب وأنجس من الخنزير، وأن نجاسة السني نجاسة ذاتية، حتى إنه لو غمس في المحيط إلى ما شاء الله فإنه لا يطهر من نجاسته. حتى إن بعضهم إذا زاره السني فأخذ بالتقية معه لمنصب السنية أو لحيثيته أو ما أشبه، يقوم بعد ذلك بالتخلص من كل ما مسه السني في بيته، إما بالإتلاف حرقا أو بالإتلاف بما سوى ذلك. هؤلاء علامة على النفاق في هذا العصر، يظهرون شيئا ويبطنون غيره، ويقولون بالتقية، ويتهمون كتاب ربنا تبارك وتعالى بالنقص، ويتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، وأمهات المؤمنين بالخنا والفحش. وإذا جلست مع واحد منهم أو ناظرته يقول أنا على ما أنت عليه، يبطن كفره ويظهر الإسلام لك. فإذا جلس مع شياطينه أبدى كفره غير محتشم. هنالك أيضا من المنافقين في هذا العصر كثير من أتباع المنظمات الكفرية التي تنادي بتحكيم الشرائع الباطلة في ديار الإسلام وفي المسلمين، كالشيوعية والرأسمالية والقومية والعلمانية والديمقراطية وما أشبه. هؤلاء لا شك في كفر قادتهم ومنظريهم، يعني هل هنالك أحد من المسلمين في أي مكان في الأرض يشك في كفر لينين وماركس وأنجلز وأمثال هؤلاء وأضرابهم؟ ولكن كثير من المخدوعين ربما دخل في تلك الأحزاب وهو لا يعرف حقيقة الحال، فلا بد عند تنزيل الحكم على المعين كما هو معلوم من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، هذا لا بد منه، لأن كثيرا من المخدوعين لا يعرفون حقيقة الأمر. الملأ هم الأعوان الذين يستبد بهم ويبطش بأيديهم، يبيحون المحرمات ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويأتون كل موبقة ويدمرون الإسلام على أهله في جميع بقاع الأرض، ويحاربون دين الله تبارك وتعالى وينتسبون إلى الإسلام ظاهرة. في أمثال هؤلاء أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أن دين الله تبارك وتعالى كما هو معلوم يؤخذ جملة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكافة إما أن تكون حالا من الفاعل أو حالا من المفعول. ادخلوا كافة كلكم في دين الله تبارك وتعالى، ادخلوا كافة فتكون حينئذ حالا من الفاعل، أو ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة في الإسلام كله، لا تدخلوا في بعضه وتقفوا خارجين عن بعضه، ولكن ادخلوا في الإسلام جميعا سواء كان هذا أم كان هذا، فالمعنى والمؤدى واحد. أمرنا الله تبارك وتعالى جميعا بالدخول في دين الله تبارك وتعالى جميعه بلا مثنوية ولا تمييز. ودين الله تبارك وتعالى تأتي فيه أمور تدل على ما وراءه. أمر الله رب العالمين باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه في هديه الظاهر. إذا وجدت الرجل يستهزئ بالهدي الظاهر فهذا على خطر، وهذا أمر كبير. والمثال المضروب على ذلك أنه لما أصدر أتاتورك عمله الله بعدله، لما أظهر ما أظهر وأصدر قانونا بأن يخلع العلماء العمامة وأن يرتدوا القبعات الأوروبية الإفرنجية، بعض العلماء أبى، وكانت العقوبة لمن أبى القتل إلى هذه الدرجة. جاء بعالم من هؤلاء العلماء وجاء في زيه وعقدت المحاكمة، وكان القاضي على منصة حكمه وخلفه علم تركيا، فأقبل القاضي على هذا العالم ينصحه ويعظه، فقال: تتمسكون بشكليات، تعرضون أنفسكم للمخاطر، كأنما ينصحه نصحا مغلفا، يعني فوت هذه والتزم بالأمر والزم بيتك أو هاجر، كأنه يلمح إلى ذلك. فهذه شكليات، أمور شكلية ظاهرة لا تدل على ما وراءها من حقائق. الإيمان في القلب، وهذا كله أمر ظاهر، المرأة طهرها في قلبها وإن أبدت جميع جسدها ولم تستتر بشيء ولم تستر شيئا، الطهر في القلب، ولو كانت عفيفة طاهرة فباتت في وسط 100 رجل من الذئاب واستطاع أحد أن يخلص إليها بسوء، كذا يقولون. فلمح إليه بذلك فقال له: أيها القاضي، هذا العلم الذي وراءك رمز، وهو في حقيقته مكون من قطع من القماش، لو ذهب إنسان فجاء بقطعة سوداء وأخرى بيضاء وثالثة خضراء على حسب ألوان العلم التركي، لو أن إنسانا ذهب فأتى بقطع من القماش بهذه الألوان ثم وضعها على الأرض وطأها بقدميه أو أشعل فيها النار ما راجعه أحد، لأنها لم تصر رمزا على شيء. لو أنه لفق هذه القطع على هيئة هذا العلم أو أتى بهذا العلم وهو مكون من تلك القطع من القماش، لو أنه أتى به فداسه الآن لحكم عليه بالخيانة العظمى، لأنه صار رمزا. فكذلك ما يتعلق بتلك الأمور من الهدي الظاهر تصير رمزا، لأنها رمز على المعنى التجريدي، ولكن لأنها أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يهينها يهين ما وراءها من أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون منبثون في كل مكان يحاربون دين الله تبارك وتعالى بطرقهم الخفية، والمسلمون مخدوعون، حتى إنهم من المسلمين إلى يوم الناس هذا من هو موصوف بالعلم مشار إليه بالبنان يدافع عن الروافض ويريد أن يدخلهم بين صفوف أهل السنة ويقول بالتقريب، ويدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة، بين أهل السنة والشيعة. والحق أن التقريب ليس كذلك، الشيعة لا يريدون التقريب، لأن التقريب بين السنة والشيعة معناه أن هذا يقترب قليلا وهذا يقترب قليلا، أو كثيرا وهذا كثير، فهذا وهذا يقع منه الفعل نفسه. الشيعة يريدون تقريب أهل السنة من الشيعة فقط، التقريب عندهم هو تقريب السنة من الشيعة وبث التشيع في ديار المسلمين. وتجد المتصوفة الحمقى لا يفقهون شيئا تحت أرجلهم، هؤلاء لا يفقهون قبيلا من دبير، وهم شر وبيل على دين الإسلام، هؤلاء الحمقى من الصوفية، وكلهم حمقى إلا من رحم الله، ممن هو على رجاء أن يعود إلى الحق. هؤلاء يدخل عليهم من باب محبة آل البيت، وآل البيت يحبهم آل السنة محبة غامرة، ولا تجد أحدا من طوائف المسلمين يحب آل البيت كما يحبهم أهل السنة. وأما الشيعة فدعوة مرفوضة وكاذبة، أما الصوفية فحمقى لا يفقهون. النفاق الاعتقادي مخرج من الملة، النفاق العملي هو من أكبر الذنوب والمعاصي. قد يجتمع في قلب المسلم إيمان ونفاق، ومن كان نفاقه عمليا لا يخلد في النار، فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه عذابا يتناسب مع عظم ذنبه. من أمثلة النفاق العملي الرياء، هو مشتق من الرؤية. الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الخلق بإيرائهم، ومنه اشتق الرياء للحالة التي يكون عليها هذا الفاعل على هذا النحو. فأصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم، يعني بأن تريهم وأن تظهر لهم خصال الخير، حقيقته لغة أن يري غيره خلاف ما هو عليه، لأنه لو كان مخلصا ما بال إطراقا بأن يراه أو لا يراه غيره، ويعمل لله تبارك وتعالى سواء رأوه أم لم يروا. وأما الذي يقصد الإراءة وأن يري غيره ما يفعله من الخير، فهذا لا يريد الله تبارك وتعالى بفعله. وأما في الشرع فأن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، هذا هو الرياء، أن تفعل الطاعة أو تترك المعصية مع ملاحظة غير الله تعالى، أو أن تخبر بالطاعة أو تخبر بالكف عن المعصية ابتغاء المنزلة عند الناس، أو تحب أن يطلع الناس على طاعاتك لمقصد دنيوي من مال أو غيره، لدرجة أن هنالك من يرائي وهو وحده، يعني يمكن أن يكون وحده ولو في جوف الليل، ويعلم أنه وحده لا يطلع عليه إلا الله، ولكن يقول ومن أدراني لعل ناظرا ينظر إلي. فهذا كأنما يرائي الرياء نفسه، وهو داء إذا استحكم في القلب كالنفاق. قد يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، قد يكون الرجل منافقا نفاقا كبيرا عظيما وهو لا يدري، ويظن نفسه من كبار المخلصين. اللهم تب علينا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم، فقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه البخاري في صحيح. لا يخبرونهم بأحوال الرعية، ولا يأمرونهم بالمعروف، ولا ينهونهم عن المنكر، وإنما يخبرونهم بما تهواه أنفسهم وتحبه قلوبهم، فيلبسون عليهم أمر العامة ويقع خلل كبير. روى الإمام أحمد عن ابن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند والبغوي في شرح السنة. يوم القيامة الذين كانوا يراؤون بأعمالهم يعني يظهرونها ليراها غيرهم فيحمدونهم عليها، يوم القيامة يقول الله عز وجل لهم اذهبوا إلى هؤلاء الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فاطلبوا أجركم منهم كنتم تعملون لهم. هذا منتهى العدل، لم يظلمهم شيئا، أنتم لم تعملوا لي، كنتم تعملون لهؤلاء اذهبوا إلي فاطلبوا أجركم منه. الله سبحانه وتعالى يعامل الناس على قدر نياتهم ويثيبهم على قدر تلك النيات، فإذا كانوا محسنين آتاهم الله تبارك وتعالى الإحسان وما يحبون، وإذا أساءوا عدل فيهم ولم يظلمهم سبحانه وتعالى. عن عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ في صحيحه في صحيح الأدب المفرد. فهذا حديث صحيح، من كان له وجهان في الدنيا يعني من كان منافقا يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. وعن جندب ابن عبد الله ابن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. قال النووي سمع بتشديد الميم من سمع معناه أظهر عمله للناس رياء، سمع الله به فضحه يوم القيامة، ومعنى من راء راء الله به من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم وليس هو كذلك راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل. الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل إسماعه، يعني قد يعمل الإنسان ليسمع الناس به وعنه وهم لا يرونه وهم في أقطار متباعدة، ولكنه يعمل لكي يسمع الناس به، فهذا تسميع، من سمع سمع الله به. وقد يعمل الإنسان ليراه الناس فهذا مرائي، فالرياء يتعلق بحاسة البصر والتسميع يتعلق بحاسة السمع. السمعة من سمع سمع الله به، ويدخل فيه أنه يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس، يعني يعمل العمل لله تبارك وتعالى خالصا ثم يأتي عليه وقت فيحدث الناس لقد صنعت وصنعت في يوم كذا في موقف كذا، فهذا أيضا داخل في ذلك والله المستعان. المسلم له وجه واحد حيثما كان وله لسان واحد حيثما نطق، لا يرضي إلا ربه ولا يراقب إلا إلهه سبحانه. إسلام قول وعمل ونية، النية رأس الأمر وعموده، إذا فسدت فسد العمل كله. الأقوال والأعمال يجب أن تكون خالصة لوجه الله، وعلى العبد أن يتجرد لربه تبارك وتعالى غاية التجرد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. قال تعالى محذرا من المن والأذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالذي يمن ويؤذي في الصدقة هو كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وهذا كثير واقع في كثير من الناس، قد يفعل الخير وقد يتصدق ويهب ويعطي و ويفعل ذلك سرا لا يعلمه إلا الله، ولكن تأتي عليه حالات وأحوال وعصار وأدهار فيعلن يمن ويؤذي: أعطيتك وفعلت لك وكنت فأصبحت، وكل ذلك بسببي، إلى آخر ذلك مما هو معلوم عند كثير من الخلق، بل عند أكثر الخلق، بل عند عامة الخلق إلا من رحم الله. لأن الإنسان قد يستفز وقد تعض اليد التي امتدت بالخير، فلا يصبر المال فينقلب إلى مان مؤذن ويذهب يقول ويتكلم، وهذا من أخطر ما يقول. على الإنسان أن يفعل الخير وينساه، على الإنسان أن يفعل الخير وينسى الخير، وعليه ألا يتكلم فيه بحال. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في حديث مسلم رحمه الله برواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عالم وكريم منفق وشجاع مقدام، هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وكل ذلك لأن العمل لم يكن خالصا ولم يبن على أساس متين من إخلاص لله رب العالمين وتقوى له سبحانه واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في إخلاص العمل لوجه الله تعالى وحده. وإنما أراد هؤلاء وهم بهذه المثابة عالم وكريم منفق وشجاع مقدام يستشهد في ظاهر الأمر في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. أرادوا أن يتحدث الناس عنه، وتعجب والله يا أخي، يعني هذا الشهيد الذي يقتل، ما الذي ينفعه أن يتكلم الناس عنه بعد موته؟ يعني هو لا يخرج لله، وإنما يخرج لهذا الغرض، أن يتكلم الناس عنه بأنه كان شجاعا بعد موته. هو بين أطباق الثرى، يعني صار رهين قبره، هذا ذهب إلى الموت وانتهى أمره. والذي كان في خاطره وفي ضميره ونيته عندما خرج للقتال في سبيل الله ظاهرة، الذي في خاطره أن يتحدث الناس عن شجاعته، فهذا استشهد، فيؤتى به يوم القيامة ويقول له ربه بعد أن يعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ تعلمت العلم وعلمته لأجلك، وفيك قرأت القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. رجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواب، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فالأمر جد لا هزل فيه، والحياة ينبغي أن يلاحظ فيها العبد غايتها، وغاية الحياة عبادة الله، إن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته، وعبادة الله تبارك وتعالى مبنية على الإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النفاق العملي الكذب والغدر وإخلاف الوعد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح. ولذلك قال الشاعر القديم: فأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. يعني إذا تمنت أخاك على سر فأفشاه فهو بين أمرين، يعني إذا تكلم عنك بأمر من الأمور قال إن فلانا يقول كذا وكذا، هو بين أمرين: إما أن تكون قد قلت ما نقل، يعني لو وشى بك بأمر كنت قد ائتمنته عليه، أو وشى بك بأمر اختلقه عليك. هو بين حالتين، إما أن يكون قد ائتمن فخان، وإما أن يكون قد حدث فكذب، لا يخلو من واحد من هذين. فإذا فعل فهو في النهاية مأثوم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخرج عن خصلة من هاتين الخصلتين، وهما من خصال النفاق، من النفاق العملي النميمة. والنمام هو الذي ينقل كلام الغير إلى المقول فيه، يتكلم فيك فلان بكذا وكذا. حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، وإن كان ما ينم به نقصا وعيبا في المحكي عنه. فإذا فعل كان جامعا بين الغيبة والنميمة. النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق، وهذه الخصال الكذب والحسد والنفاق أثافي الذل، والحجارة التي يوضع عليها القدر. اتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق، ومن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغيبة أيضا من النفاق العملي، والإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. الحسد، فما حسد إبليس آدم على المكانة التي أحرزها عند الله سبحانه وتعالى، وهو داء الأمم ويكثر في أهل العلم، يحسد بعضهم بعضا، ومن كان منهم من أهل الإخلاص تكالب عليه العامة والخاصة حسدا. وأكثر ما يصل من الأذى إلى أهل العلم من أهل الإخلاص إنما يكون بسبب الحسد، وهذا معلوم لا يحتاج إلى كثير من الشواهد. نفاق العملي منه أيضا أمور تدعو إليه وتحرض عليك الغناء، فالغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. من كانت فيه شعبة من تلك الخصال التي هي خصال النفاق، كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذر من النفاق، وحذر القرآن العظيم قبل من النفاق، خاف الأصحاب، كانوا يخافون على أنفسهم خوفا عظيما رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يقول: يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يعني من المنافقين الذين أعلمك بأسمائهم؟ قال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحد، لأنه لو فتح الباب سيأتي هذا وهذا وهذا ويسألون حذيفة، فحينئذ سيفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاءه منافق قد ذكر يقول: ذكرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا أزكي بعدك أحد. فعمر في منصبه وفي عظيم قدره في دين الله تبارك وتعالى، وفي البشريات التي أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف على نفسه أن يكون منافقا. والمنافقون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة نافقوا نفاقا أكبر، يعني كانوا خارجين من الملة، ولكن لا تجري عليهم أحكام الردة ولا أحكام الكافرين مراعاة لظاهره، ولكن محكوم بكفرهم باطنا. فهؤلاء المنافقون خاف عمر رضوان الله عليه أن يكون مذكورا منه وفيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. هذا ذكره البخاري. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. ولقد ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا وأما القلب فليس بخاشع. أن يرى البدن خاشعا، يعني يقف الإنسان متبتلا خاشعا، وأما قلبه فيهيم في أودية الهوى، وأما قلبه فليس بخاشع. فهذا خشوع النفاق، هو خشوع القالب مع عدم خشوع القلب، كالرجل الذي قام يصلي وحوله الناس وكان يصلي في يوم شديد الحر قائض، فأطال الصلاة جدا، والناس من الحر لا يعون، وهذا يطيل الركوع والسجود والقراء. فلما لحظوه تكلموا عنه وهو يسمعهم إذ يصلي قريبا منه أو بحضرته، فقالوا: لله ما أطول قيامه، وما أعظم قراءته، وما أطول سجوده. فسمع هذا الثناء منهم فالتفت وهو في الصلاة وقال: فكيف إذا علمتم أني صائم؟ يعني يفعل هذا جميعه وهو صائم، هذا شيء عظيم، هذا يصلي لهم. ولذلك الإنسان إذا قام يصلي لفلان، يعني لرؤية فلان الله، ليصلي لله، ماذا يقول في النية؟ يعني إذا نوى الصلاة يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، أم لرؤية فلان الله، أم لله تبارك وتعالى ولرؤية فلان الله؟ هذا الأمر من أكبر الأمور ومن أعظمه. ولذلك كانوا يقولون: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. ويقول قائلهم: ما وجدت شيئا أشق علي من معالجة نيتي. معالجة النية من أصعب الأمور. الإنسان يمكن أن يصوم في اليوم الشديد الحار ويعاني من العطش ومن الجوع والتعب والنصب ولا يراعي نيته. الإنسان يمكن أن يصلي ليلا طويلا لكي يتسامع الناس بصلاته فينصب ويتعب وليس له شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أقوام يقومون وعن أقوام يصومون: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. هذا يصلي لمن ويصوم لمن؟ هذا الأمر من الأمور العظيمة، وما سبق من سبق إلا بنيته خلصها لله تبارك وتعالى فآتاه الله الخير. والرجل يحفظ من العلم على قدر نيته، إذا كان صحيح النية آتاه الله العلم، العلم الصحيح، لأن الذين يحفظون كثيرا من العلم الذي ليس بعلم في الحقيقة كثير جدا، كثير جدا من أهل البدع يعرفون في فن المنطق وفي الفلسفة وفي علم الكلام وفي الجدل وفي أمثال هذه العلوم، يعرفون الكثير والكثير، ولكن ليس هذا بعلم عند التحقيق. فالرجل إنما يحفظ العلم على قدر نيته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الإنسان يجتهد في أن يكون عمله لله تبارك وتعالى، وعليه أن يجتهد في أن يكون بعيدا عن مواقعة ما يخدش حدقة عين توحيده، وأن يفعل شيئا لغير الله، وأن يحرر نيته لله تبارك وتعالى وحده. الإنسان أن يعلم أيضا أنه ربما يوسوس فيدع العمل الصالح خوفا من الوقوع في الرياء، هذا رياء، فترك العمل لأجل الناس رياء، وأما العمل لأجل الناس فشرك. فاحذر هذه، لأنه كما تعلم الفضيلة وسط بين رذيلتين، الفضيلة وسط بين رذيلتين، الشجاعة وسط بين التهور والجبن، الكرم وسط بين الإسراف والبخل. فدائما تجد الفضيلة وسطا بين طرفين، بين نقيضين. فإذا توسطت في هذا الأمر أفلحت وأنجحت. إذا وسوست ستترك الأعمال كلها ولن تعمل شيئا، لأنه يأتيك الشيطان من أجل أن يخدعك، يقول: ستعمل هذا العمل لمن؟ فما يزال بك حتى يبعدك عن العمل الصالح. لا، ترك العمل لأجل الناس، يعني يأتي الشيطان العبد فيوسوس له ويقول: ستعمل هذا العمل من أجل أن يراك الناس، فدعه. إذا تركت العمل لأجل الناس أنت لاحظت الناس في أصل العمل، هذا هو الرياء. وإنما تراغم الشيطان وترغمه وتجعل أنفه في التراب وتعمل العمل الصالح وتجتهد في أن يكون العمل لله رب العالمين وحده. فالإنسان لا يوسوس في هذا الباب، ولكن لا يغفله، فهو من أهم الأبواب في العلم، بل هو الباب الرئيس، الباب الأعظم الذي لا يدخل إلى دين الله تبارك وتعالى إلا منه، لأنه هو الإخلاص. والإنسان لا يمكن أن يكون مخلصا إلا إذا نحى النفاق والرياء عن قلبه حتى يكون لله خالصا، ولا يمكن أن يكون المرء مخلصا وهو يؤمن معرفة هذا الباب، فقد يكون ممتلئا بالنفاق وهو لا يعلم. قد يكون الإنسان ممتلئا بالنفاق وهو لا يعلم. لا تستطيع أن تتهم أحدا بذلك، ولكن إذا تأملت في خلق الله وجدت عجبا. كثير من الناس تجده مقبلا على أمور من أمور الخير، ويتكشف بعد حين أن هذا لم يكن لله تبارك وتعالى بحال. هذه أمور من الأمور التي ينبغي أن تراع عند الشروع في العمل، قبل البدء في العمل، أثناء العمل. ولذلك العلماء يتكلمون في هل يحبط العمل بالرياء الذي يلحق العمل بعد الانتهاء منه. يعني لو أن الإنسان صلى لله تبارك وتعالى ويصلي لغير الله بدعا، يعني يصلي من أجل أن يراه الناس، لا شك أن عمله حاضر. فإذا طرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة، يعني كان يصلي ولا أحد في المسجد، فأحس بداخل كان قد صلى ركعتين لله فنقرهما، فلما أحس بداخل أتم. فإذا طرأ الرياء هنا على العمل، هل يبطل العمل أو يبطل ما دخل عليه؟ هل عليه أن يستأنف أو يأتي بركعتين سوى التي كان قد رأى فيهما؟ اختلاف بين أهل العلم عندما ينظرون في أمثال هذه الأمور. كثير من الناس لا يظن أن هذا يبحث أصلا، أو أنه مما يمكن أن يدور فيه عمل شرعي بفكر مؤسس أو بنظر مؤسس على الكتاب والسنة. هذه الأمور لاحظها العلماء وكتبوها وحرروها. هل إذا فرغ من العمل ثم تحدث به ورأى به بعد أن فرغ منه، هل مر العمل على السوية أو يلحقه بطلان؟ قولان، والصواب أنه مر على السوية، وإن كان ينقص من أجره بقدر ما تكلم به. الذي يمن بالعمل الصالح من عطاء وإنفاق وسخاء وجود، يمن به بعقده. قال كثير من أهل العلم أنه مبطل، كما أخبر الله تبارك وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قالوا لو أنه وقع، يعني هذا الأمر وقع من سنوات متطاولات ثم أخذ يمن به بعد، أو ذكره كان قد وقع في السر ثم أظهره بعد ذلك فصار إلى العلن، فخرج من الإسرار إلى الإعلان، قالوا ينقص أجره بقدر ما تكلم به. هذه أمور مهمة ينبغي على الإنسان أن يجتهد في معرفتها. كان بعضهم إذا جلس يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، فمر به الرجل ونظره، ثم عاد ذلك الرجل، كان يخفي هو مصحفه بثيابه، يقول: لا يراني هذا مرتين أنظر في كتاب الله. يخفي عمله بينه وبين الله، يتعلم الإخلاص ويتعلم كيف يخرج من الرياء. أما ما نحن فيه فإلى الله المشتكى والله المستعان. ولذلك كان بعضهم يصوم، يقولون يصوم 40 سنة، يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، أو يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يعلم بذلك أحد من أهله. دكانه في سوق، فيأخذ الطعام في الصباح كأنه سيفطر به وقد عقد الصيام، فإذا ما خرج بالطعام تصدق به، ويعود مع المغرب يقدمون له عشاءه وهو يفطر عليه ولا يخبر بذلك أحد، لا تعلم بذلك امرأته ولا ولده. كان بعضهم ربما بكى من خوف الله تبارك وتعالى ورأسه على الوسادة إلى رأس امرأته، يبكي حتى يبل وسادته لا تدري بذلك امرأته، من إسرار بكائه بينه وبين ربه لا تطلع على ذلك حليلته، ورأسها إلى رأسه على وسادة واحدة. إخلاص لله عز وجل في الأعمال، والبعد عن الرياء والنفاق والسمعة، والإقبال على الله تبارك وتعالى. ونحن لا نقول هذا الكلام لأننا حققناه، وإنما دائما تحرص العبد على تذكير نفسه بما يقصر فيه من أمور الخير، وتذكير نفسه بخطر ما يقع فيه من أمور الشر. فمن هذا الباب نتكلم في هذه الأمور، لأننا بمبعدة عنها نعلمها؟ لا، ولكن لأننا نتورط فيها نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين. فهذا تذكير لنفسي أولا ولإخواني من المسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يرزقني وإياهم الإخلاص، وأن يجنبني وإياهم النفاق والرياء والسمعة، وأن يجعلني وإياهم من الخالصين المخلصين لرب العالمين، وأن يحسن لي ولهم الختام أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.